باب من رأى مع امرأته رجلا فقتله. حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك عن وراد كاتب المغيرة عن المغيرة أنه قال قال سعد بن عبادة لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتعجبون من غيرة سعد؟ لا أنا أغير منه والله أغير مني. قوله عليه الصلاة والسلام أتعجبون يعني اعجبوا منه، الاستفهام هنا بمعنى الأمر، مثل قوله تعالى فهل أنتم مسلمون، أي ها؟ أي فأسلموا. لكن قال لا أنا أغير منه والله أغير مني، وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام أشد الناس غيرة على المحارم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشد منه ربه عز وجل، ولهذا حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، حرمها لأنه سبحانه وتعالى أغير أحد. في هذا دليل على أن الرجل لو وجد مع امرأته رجلا يزني بها فإن له أن يضربه، يقتله، له أن يقتله بدون إنذار، لأن هذا ليس من باب دفع الصائل حتى نقول أنذره أولا، ولكنه من باب تأديب المعتدي، من باب تأديب المعتدي. وقوله غير مصفح يعني أني أضربه بحد السيف من أجل أن يبتره ويقطعه. ولم ينكر النبي عليه الصلاة والسلام هذا من سعد، بل جعل هذا من مناقبه حيث قال أتعجبون من غيرة سعد. وقد حصل هذا في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فجاء رجل فدخل على أهله فوجد عليهم رجلا يزني بهم والعياذ بالله، فأخذ السيف فقده نصفين، الزوج أخذ السيف فقد الرجل نصفين، ثم ترافعوا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالوا نعم، أقروا بأن الرجل زنى بامرأته، فأخذ عمر السيف وهزه وقال إن عادوا فعد، إن عادوا فعد. فهذا تطبيق للحديث الذي ذكر. أما لو رآه على غير هذا الحال، مثل أن يراه مختليا بها أو يقبل أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يحل له قتله، ولكن له أن يرفعه إلى ولي الأمر، وإذا صال عليه فله أن يدافعه، فإن لم يندفع إلا بالقتل فله قتل. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.